توقع الله شغال Oh. Oh, Oh. Thank you. لا يكلمك يشرح. تعليق Thank you. كل يا الله ما يرضى وَإِنْ تَقْرَأُوا Is that it?